أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في هل من محيط ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ما يكون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فذكر بالقرآن من

والحب العطف والريحان